بسم الله الرحمن الرحيم. ألبانيا بلد من بلاد الإسلام، دخلها الإسلام منذ عدة قرون، تخرج من مدارسها ومن مساجدها طلاب علم وعلماء قد لا يعلمهم بعض الناس اليوم، وبعضهم لا يخفى على طالب علم. ألبانيا عندما دخلت إليها الشيوعية قتلت الكثير من العلماء، وهاجر أيضا الكثيرون، خرجوا، بعضهم ذهب إلى سوريا، إلى الأردن، إلى الجزيرة العربية، إلى بعض بلاد المسلمين. سنذكر لكم في هذه الحلقة بعض النماذج من علماء خرجوا من هذه البلاد، البلاد اليوم التي تحتاج إلى العلماء ليرجعوا إليها مرة أخرى، كما خدموا الإسلام أولئك العلماء. تحتاج ألبانيا اليوم إلى دعاة، إلى علماء يرجعون إليها مرة أخرى ليعيدوا لها مجدها وعزها. ألبانيا تخرج منها علامة العصر، مجدد هذا الزمن في الحديث، إنه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا الرجل الذي ما من طالب علم من اليوم إلا وهو عالة على كتبه في الحديث، ويستفيد من هذا الرجل رحمه الله الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الشيخ شعيب الأرناؤوط. هذه أسماء وأعلام لا تخفى على طلاب العلم اليوم. من قرأ الكتب وكتب الفقه والعقيدة والحديث وغيرها لا يمكن أن يغفل عن هذه الأسماء وتلك الأعلام التي نشرت علما في بلادنا العربية اليوم. كلهم خرجوا من أين؟ من هذه البلاد، إنها ألبانيا. خرجت العلماء وبحاجة اليوم إلى الدعاة والعلماء. خذ من التاريخ عبرة. في هذه المدينة التي ترونها تسمى شكودرا، من مدن ألبانيا، من أقدم مدنها. هنا في عام 1333 للهجرة، 1914 للميلاد، ولد محدث هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني. هذه المدينة التي ترونها مسقط رأس العالم المحدث الإمام الألباني رحمه الله. ولد من أسرة فقيرة لكنها متدينة، أبوه كان عالما إماما يرجع الناس إليه بالفتيا، حفظه القرآن الكريم كله، وعلمه العلم الشرعي، ودرسه الفقه الحنفي، حيث أن أباه كان حنفيا متمسكا بحنفيته. ثم لما ضيق الناس هنا في هذه المدينة في دينهم، وجاء حكم علماني صارم يمنع الناس حتى عن بعض شعائر الدين، هاجرت أسرة الألباني إلى سوريا ليتعلموا اللغة العربية ويتعلموا العلم الشرعي من مظانه. سافر الإمام المحدث مع أسرته وأهل بيته، وكان عمره ما يتجاوز 70 سنة، ذهبوا إلى سوريا، وهناك بدأ يطلب العلم أكثر وأكثر. رأى أبوه فيه يعني نباهة ونبوغا في العلم الشرعي فوجهه إليه، وأخذ يدربه على صنعته. أبوه كان يصلح الساعات، فدرب محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني على نفس المهنة، فأخذ مهنة أبيه، وكان يصلح الساعات ويجلس بالساعات في عمله، وفي أثناء عمله كان يطلب العلم ويقرأ ويتفرغ للحفظ والقراءة، حتى كبر شيئا فشيئا. فعلم الإمام المحدث أن التعصب لمذهب يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر بمجلة محمد رشيد رضا، مجلة المنار والبحوث العلمية التي فيها، وبدأ يقرأ كتب العلماء غير المتعصبين لمذهب معين، فنشأ هكذا حتى خالف أباه في بعض المذهب الحنفي، وكان أبوه يعارضه ويحاول أن يربيه على منهجه. لكن النابغة العالم المفكر المحدث علم أن التعصب لرأي يخالف الحديث خطأ، فبدأ يتعلم العلم من أصوله من الكتاب والسنة، ودرس الكثير وطلب من العلم الكثير. هاجر من ألبانيا إلى سوريا وجلس هناك حتى سنة 1960 للميلاد. رأت الحكومة السورية النشاط يزداد لهذا العالم والطلاب يزدادون حوله، مع أنه لم يكن عنده نشاط سياسي، نشاط علمي ديني، لكن الحكومة الاشتراكية البعثية في ذلك الزمان لم ترضى أن يلتف الناس حول الدين، وها هم يضايقونه. في سنة 1967 آذوه إيذاء شديدا ورموه في السجن، رموا العالم المحدث الألباني في سجن القلعة، نفس السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا، وتوفي في هذا السجن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وسجن الألباني في ذلك السجن شهرا كاملا حتى صارت أحداث 67، فاضطرت الحكومة أن تعفو عن الجميع وخرج. وما هي إلا فترة من الزمن ويسجن الإمام الألباني مرة أخرى، لكن هذه المرة في سجن الحسكة، سجن 8 شهور. ما جريمته؟ جريمته فقط أنه يبلغ دين الله عز وجل. هكذا العلماء، هكذا الذين يصدعون بالحق، هكذا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا الذين يقولون الحق لا يخافون لومة لائم. أعداء الألباني كانوا في سوريا ليست فقط الحكومة، حتى بعض المتعصبين، وبعضهم ربما يكون من أهل الخير ولكنه تعود على منهج معين، فجاء الألباني رحمه الله يمنع الناس عن التقليد ويرجعهم إلى السنة ويحذرهم من تعصب لقول يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يحاربونه ويهاجمونه ويؤذونه، حتى كان أحيانا يعني يسب ويشتم ويتهم بما ليس فيه، رحمه الله رحمة واسعة. ألبانيا خرجت علماء، الألباني أحد العلماء الذين خرجوا وولدوا في هذه المدينة، وشكودرا يعني على سبيل الاستطراد هي أقدم من عاصمة ألبانيا تيرانا، وهي تتميز بالثقافة، وهي أكثر مدينة محافظة في دينها، متوسكة في عقيدتها، وهي أول مدينة أرجعت المساجد مرة أخرى بعد العهد الشيوعي البائد، وهي مسقط رأس محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. لما بلغ من العمر ما بلغ وضيق في سوريا هاجر مرة أخرى إلى الأردن وأكمل مسيرته العلمية، ربى طلاب العلم والحديث، ذهب إلى المملكة العربية السعودية وصار عضوا في مجلس إدارة الجامعة الإسلامية، وصار من العلماء المحدثين البارعين الذين شهد لهم أهل العلم كلهم. رجع إلى الأردن مرة أخرى وجلس في المكتب الإسلامي وبدأ يؤلف في المكتبة الظاهرية، وبدأ يؤلف الكتب، وجاء بحديث حديث يدرسه دراسة دقيقة في السند كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس الأحاديث مرة أخرى فينقيها الصحيح من الضعيف. لما سجن في سجن الحسكة في سوريا حقق كتابا كاملا مختصر صحيح مسلم، حقق الكتاب كله في 8 شهور في ذلك السجن. حتى سجنه طلب علم، حتى سجنه تحقيق، حتى سجنه علم وتحقيق وبحث ودراسة. هكذا كان الألباني من ألبانيا إلى سوريا إلى الأردن إلى الجزيرة العربية إلى الأردن مرة أخرى، مسيرة حافلة في العلم، عشرات بل مئات الكتب حققها وراجعها وألفها، حقا هو مجدد العصر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الألباني رحمه الله محدث العصر بلا منازع، حتى قال عنه بن باز رحمه الله الشيخ بن باز: ما رأيت تحت ما علمت تحت أديم السماء، يعني تحت السماء، رجلا مثل محمد ناصر الدين الألباني محدثا. وهكذا وقريبا منه قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كل من عاصر الألباني يشهد بسعة علمه وفضله على الأمة. كان يجلس في المكتبة الظاهرية الساعات الطوال، بل ربما أحيانا يقوم على السلم ليبحث عن حديث في مرجع من المراجع، ويصعد على السلم ويأخذ الكتاب من الرف فيجلس على السلم ساعات طوال يقرأ من الكتب. هكذا كان يقضي وقته في طلب العلم والاجتهاد فيه، وكان وقافا رحمه الله عند حدود الله عز وجل، بل كان ورعا. يوم من الأيام خدم واحد من الناس، قدم له خدمة، فلما نام القيلولة واستيقظ رأى تنكة زيتون فسأل من جاء بها؟ قالوا فلان الذي قدم له الخدمة. قال أرجعوها إليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شفع شفاعة ثم أخذ يعني من صاحبها شيئا فقد أتى بابا من أبواب الربا. هذا يفعلها ورعا، قد لا تجب على الناس ولا تحرم على الناس، لكن الألباني رحمه الله كان يتورع ليس فقط عن الحرام بل حتى عما فيه شبهة. هذا الرجل يوم من الأيام اتصلت عليه امرأة على الهواء، اتصلت في مجلس إفتاء فقالت له يا شيخ إنني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤيا، رأيته في رؤيا ورأيته يمشي وأختي كانت في الشرفة في البلكونة تنظر معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتني من الذي يمشي خلف النبي. هذه الرؤية الحين المرأة تسأل الألباني، تقول أختي في المنام سألتني من الذي يمشي خلف النبي، تقول فنظرت فإذا هو محمد ناصر الدين الألباني. قالت هذه الجملة، هذه رؤية رأتها. تعرفون ماذا حصل للشيخ الألباني؟ جلس يبكي تواضعا وحبا أن يقتدي بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم حقق في السنة، كم ألف فيها، كم نقل أحاديث، كم أخرج الصحيح من الضعيف، كم سهل لطلاب العلم بعده رحمه الله رحمة واسعة. ومع هذا كان كل من حوله يحبونه لأخلاقه لدماثته. يوم من الأيام جاءته امرأة تبكي فقالت يا شيخ أنا وزوجي قد يعني حصلت لنا مصيبة وكارثة، استدنا فلا زال الربا يتراكم علينا حتى أثقلتنا الديون، صار علينا 9,000 من الدنانير، وهي تبكي. قال اذهبي وأتيني بعد هذا، وأخذ يتحرى من خبرها. فلما تأكد جمع المال الذي عنده كله، فجاءت إليه المرأة فقال لها هذه 1,000 دينار هدية مني، و7,000 سددي دينك واجمعي 1,000 من عندك وسددي الدين ثم سددي ما شئت إلي إذا يسر الله عز وجل لكم. بكت المرأة من شدة الفرح بعد أن كانت قد بكت من شدة الهم والغم. نعم كانوا علماء لكنهم في نفس الوقت يجلسون مع الناس وينظرون في حاجاتهم، يرحمون المسكين ويعطفون على الفقير، وهكذا كان الألباني رحمه الله مع الناس، كان متواضعا، كان رحيما، خرج في سبيل الله في تعليم الناس إلى كثير من الدول في أوروبا وفي الدول العربية، أغلب دول الخليج زارها. كان في السعودية في الجامعة الإسلامية، زار الكويت، زار قطر، زار الإمارات، دعاهم إلى الله جل وعلا، يعلم العلم، يشارك في المؤتمرات، في الندوات، يحضر الدروس، والناس تأتي إليه حتى في فراش المرض. حتى في فراش المرض كان الناس حوله يستفتونه وهو مريض على الفراش ملقا، يجلس الناس حوله يستفتونه، وكل سؤال اسمع لجوابه، جوابه محاضرة. حتى جمع بعض طلاب العلم عنده، جمعوا أشرطة كثيرة في أسئلته، وما أحلاها من أسئلة، وما أجمله من علم، وما أوسعه من فضل. لذلك الإمام أوصى وصية أنه إذا مات أن يدفن في أقرب مكان له حتى يعجل بدفنه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل الدفن، وهكذا صنعوا. كان يركب في سيارته، من حوادثه كان يملأ السيارة بطلاب العلم، السيارة كانت تمتلئ دائما، ما يروح بروحه، يأخذ معه طلاب العلم. وكان يسأل لما تفعل هذا؟ قال لكل شيء زكاة، وزكاة السيارة أن تحمل فيها لله عز وجل. وكان يكثر من الذكر، كان يكثر من الذكر دائما، وكان يستغفر الله في سيارته دوما. يوم من الأيام أصيب بحادث، فجاء أحد الناس ينقذه وهو يقول يا ساتر يا ساتر، أو يا ستار يا ستار. فقال له وهو مصاب بل قل يا ستير، لم يثبت إلا هذا اللفظ في أسماء الله عز وجل. في حال صحته ومرضه، في حال شدته ورخائه، يعلم العلم للناس. في سنة 1420 للهجرة، 1999 للميلاد، أذن الله عز وجل أن يتوفى هذا الإمام وهذا العلم الذي سمي مجدد هذا العصر. فكم جدد في علم الحديث من هنا في هذه المنطقة، في هذه البلاد ولد ذلك الإمام، وفي بلادنا العربية توفاه الله عز وجل. ولازلنا في مدينة شكودرا، هذه التي تنتمي إلى ألبانيا، هي أقدم مدينة فيها، والتي خرجت العلماء، منهم العلامة شعيب الأرنؤوط من هذه المنطقة. ولحسن حظنا التقينا بأحد أقربائه القريبين جدا للشيخ شعيب الأرنؤوط، الأخ عصمة الأرنؤوط، حياك الله معنا شيخ أو أخ عصمة. إحنا نريد أن نسألك أولا عن الشيخ شعيب الأرنؤوط، المحقق العالم الذي له فضل على الأمة في علمه وتأليفاته وتحقيقاته. نريد أن نسألك أولا، إلى أين ينتمي أصول الشيخ شعيب الأرنؤوط، إلى أين تنتمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيرضي الشيخ شعيب الأرنؤوط أشنا نكتشفت إلوه në një lagje e vjetër gjyshave së gjyshave të ti që quhet Alibeg Mahal, dhe aty kanë lindur gjyshave së gjyshave të ti, dhe me ordin e regjimit të kretit Ahmet Zogu tu nërshej edhe ligjet e tia, duke kanë sepse ligjet e tia nërshunen nga besimi i fort që kishin ato, thanën që të emigrojmë. Dhe babaj ti Muharemi me gjithë vëllane e ti Recep'in dhe Abdurrahmanin emigrunën për në vendet e Shamit, të quajturën sot dhe jashtë në Damask. Dhe mas në vitin 1926 emigrojnë në Damask, dhe pas 2 vjetësh me emrin e Zotit linë edhe dietari i arshëm Sheh Shuaib Arnaut. Wa li hadhihi al-mantaqa allati khalfana al-an, yani tarikh من تاريخها أنها أخرجت علماء كالألباني رحمه الله والشيخ شعيب وغيرهم من أهل العلم في أوروبا، حتى نعلم أن بلاد أوروبا أيضا خرج منها علماء للمسلمين. لكن أريد أن أسأل أخ عصمة أيضا سؤال، لما خرجت عائلة شعيب الأرنؤوط، أبوه وجده أو أمه، لما خرجوا من هذه المنطقة وتوجهوا إلى سوريا؟ دوك كانت Baba i tij ishte një besimtar shumë shumë shumë shumë i mirë, duke kenë edhe nga ana e leximet që kishin bënë, si vendet e Shamit janë shumë të mira dhe shumë të pranueshme për neve. Ata vendosin që të emigrojnë dhe të mos kthehen më. Por me shkumjen e tre vllazëve në Sham, njëni nusja e Abdulrahmanit dhe të Muharremit ose Hoxhës së Shoibit bëhet e smur dhe ajo kthehet në Shqipëri. Dhe mesin në Sham, mesin në baba i Sheshajbit Muharremi dhe Regjebi Ojeji Sheshajbit. Ato mesin atje dhe mas thash që thash edhe parë, mas 2 vjetësh lindë dhe Sheshajb Anudi, që mendimin e Zotit aja do të bate si shka urnu Zotit vjetari i botës islame. Dhe ikja nga Shkodra ishte parasysh sepse mreti Zok ishte vendosë që të hekte përshet, grave, dhe për këta nuk e pranoshin këta. Dhe thonën që tu feja islame po fillon edhe nuk po bahat e sakt, dhe vendosën që të shkojnë në Damask. Taban, u hadhe lëgharib në nas të khrujgj min Europa, u të dheb ila biladil muslimin, ma në biladihum, fakat haraban bidinihim. لما ضيق الناس في دينهم خرجوا لله عز وجل هكذا خرج الألباني وعائلته شعيب أرناؤوط وعائلته بس والأغرب أن كانت الناس تحارب في نقابها يعني كانت الناس في هذه البلد الأصل في النساء النقاب وهذا الذي لا يتصوره كثير من الناس لأجل منع النقاب مو الحجاب منع النقاب خرجت عائلة شعيب الأرناؤوط انتصارا لله عز وجل وفرارا بدينها لفظ يطرأ عليكم كثير الأرناؤوط الشعب الألباني كله يقال له بأنه الأرناؤوط يعني حتى بعضهم يقال أنها هي كلمة عربية يقال أنها يعني بمعنى عار أن نعود فهي يعني مع الأيام تحورت إلى الأرناؤوط حتى الألباني رحمه الله كان في بداياته يكتب على كتبه محمد ناصر الدين الأرناؤوطي ما يكتب الألباني والألباني والأرناؤوطي لعلها كلمتان مترادفتان أنا بيودي أيضا أختم اللقاء مع أخونا عصمة الأرناؤوط الآن الشيخ شعيب ما دوره ما يعني جهده الآن هل يأتي إلى هنا هل يأتي إلى بلاده شكودرا هل يأتي الشيخ شعيب إلى بلاده والله الشيخ شعيب الحمد لله باتي منسين يكري الله منسين مارن فيتي نمي نانسين نمضة تتران نشتبري افتوار نا إش منيستري يات هرشمي بون لچشتة السوسيالي dhe iftuar nga hirësia ti Hafiz Sabri Koçi, ish kryetari i komitetit mështimon pastarënet, dhe a i pati vizitin e parë dhe pati ftesën e parë, disa herë kanë bëllë ftesë për me kanë kryetari i komitetit mështimon i Shqipëris, por a i nuk e ka pra nuk ka desht, ati ku ka që baba i vetë me fjallë, me marë me zbërthimet e hadithëve, edhe ti ka përfunduar dhe në pytjet e fundit që i kam bon para një vjetët që i ka kënë tu, ka thonë, vëllaj, unë atje dhe me dek, që ose ka urnu zoti atje të kam dëshirë që të desh në vendet e Shamit, ku ka që baba atje. Sëpse atje është njësë. Naam, asëllë Allah në jahfad ulema al umme, se va në kanu min Elban, walla kanu min ejë biladin kanu, ulema al umme, hum kanë në gjumë, alledhina bihim jektedi, ويهتدي الناس أشكرك شكر جزيل أخ أسمت بارك الله فيك جزاك الله بارك الله فيك من التاريخ عبرة هذه هي ألبانيا وهؤلاء هم علماؤها نحن عالة على أولئك العلماء من يصدق أن هذه البلاد التي دخلها الإسلام منذ مئات السنين كان يمكن أن يخرج منها أولئك الأئمة الأفذاذ أولئك الأئمة الذين جددوا للمسلمين دينهم يخرج من ألبانيا طفل يولد ثم يهاجر ثم يتعلم العلم فيجدد للأمة أمر دينها سبحان ربي من أين يخرج العلماء من بلاد الله عز وجل وأرض الله واسعة ألبانيا كان فيها علماء كثر قتل منهم من قتل وبقي منهم من بقي هذه البلاد التي خرجت لنا العلماء اليوم هي تنتظركم أيها العلماء يا طلاب العلم أيها الدعاة إلى الله عز وجل إن شعب ألبانيا اليوم يحتاج كثيرا إلى من يعلمه أمر دينه يحتاج إلى المدارس، يحتاج إلى الكتب المترجمة، يحتاج إلى الفضائيات، يحتاج إلى البرامج التلفاز، برنامج التلفاز، يحتاج إلى إذاعة تتكلم بلسانه، يحتاج وتحتاج هذه البلاد كما قدم لنا الألباني والأرناؤوط وغيرهم قدموا لنا العلم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تحتاج هذه البلاد منا اليوم إلى أن نرسل إليها من يعلم الناس أمر دينهم، فلنذهب إلى ألبانيا ولنتعاون معهم على البر والتقوى.